الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وذلك أن الخطيئة لها آثار على الإنسان، ومن آثارها شؤم المعصية، شؤم المعصية التي تطرأ على الإنسان، وذلك من ظلمة القلب وظلمة الوجه وعدم التوفيق وعدم كفاية الله عز وجل للإنسان وحرمان الرزق ونزول المصائب عليه. ولهذا الإنسان يفعل العمل ويمحو السيئة ليمحو أثارها. المصائب التي تنزل على الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب ذنبه. فإذا محى الذنب الذي يتسبب بالمصيبة لم تقع المصيبة عليه، فيمحو الإنسان الذنب بالتوبة ويمحوه أيضا بالأعمال البر من الصدقة وغيرها حتى لا تتسبب عليه بأشياء، وكأنه يدفع أسباب البلاء الذي ينزل عليه. ولهذا قال الصدقة تطفئ الخطيئة، إذا أطفأت عليك الخطيئة لم تحرق الخطيئة عليك أشياء مما تحب، مما إيمانك، كذلك أيضا حفاظا على ذاتك نفسك، المصائب بدأت تقل على الإنسان، وما ينزل على الإنسان من غير المصائب يكون من جملة البلاء، فيكون امتحانا من الله لا عقوبة لعبده.